إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. جراي أنت وهو إيه؟ أنتوا جايين تشتغلوا ولا ترغوا وتصدعونا؟ إحنا بنتكلم وإيدينا شغالة يا حجة. الرغ بيبطل الإيدين يا أخويا. خلوا اللك ده لما تخلص الوردية. الله، ما تشوف يا سعيد. شوفوا شغلكم يا رجالة، وبناقص الكلام شوية. انتوا عارفين الحاج قلقان على نتيجة سمير. ما اعرفش الاخر ايه اللي اخره كده، كل ده بيشوف النتيجة. سمير حفيدك ما يتقلقش عليه حاجة، ده بسم الله ما شاء الله من الاوائل. ده اخر سنة يا سعيد، وانا عشت احلم باليوم ده اللي يرجع لي فيه ببكالوريوس الهندسة. وده برضو كان حلم الله يرحمه والده الاستاذ مصطفى، اللي كان من افضل مدرسين الثانوي، وانا شخصيا اتعلمت منه كتير جدا في الحياة قبل الدروس. ما انت كنت زميل سمير سنة بسنة وجبت نفس التقدير، وكان لازم تدخل الهندسة معاه. النصيب يا حاجة النصيب. انا مرتاح بشغلي معاكي هنا في المصنع، وان شاء الله بعد ما اجهز اختي دعاء واطمن عليها في بيت علاء جوزها، انا هنتسب للجامعة واكمل. بعد اذنك يا حاجة هطلع اتغدى مع حنان بنتي. الله، والشغل يا طلعت؟ الله، خلصت الطريحة بتاعتك؟ لسه الساعة ما جاتش اربعة وانا نص ساعة ونازل. ماشي يا سيدي، وبالمرة تديك المتين في جنابها عشان تبطل ترسم على الولد اللي حالتي تاني يا حاجة. حاضر حاضر يا حاجة، عن اذنك. سلام عليكم يا ستي. سمير حبيبي يا ابني، طمني، قولي عملت ايه؟ اتكلم، قول. من النهارده اسم المهندس سمير مصطفى عامر. يا حبيبي يا دنايا، تعالى تعالى في حضني، تعالى. الف حمد وشكر لك يا رب. الحمد لله يا ستي، الحمد لله. امال فين سعيد؟ سعيد استأذن ساعة وراح يقعد مع علاء خطيب اخته علشان بيهدده يسيبها. وبيهدده يسيبها ليه؟ ما هو جاب الشقة وجهز كل المطلوب منه، وسعيد ما جهزش اللي عليه. طيب انا هطلع بقى، ولما يرجع سعيد خليه يطلع لي. يا عم تعالى يطلع لك. ده ايه؟ بقولك ايه، انت تقعد مع نفسك تخطط لبكرة يا هندسة، وتقول لي بقى ناوي على ايه. يعني افتح لك المكتب الهندسي فين؟ ها؟ افتح لك حساب في البنك باسمك قد ايه؟ ايوه، تحس بالنقله اللي على حق بقى، وتسك بقى على سعيد واللي زيه. مش كده بس، انت تطلع الجماليه دي من دماغك نهائي. بكره بتاعك يا نور عيني لازم يكون احسن. وهو بكره يا ست ما يبقاش احسن الا لما ابعد عن الجماليه، ابعد عن اصلي. لا، الجمالية دي أصلنا، أصلي أنا وأبوك، إنما أنت لا، لازم تعمل لك حياة جديدة مختلفة. يا ستي أنا روحي في الجمالية، وبعدين سعيد متربي معايا وزميلي في الدراسة لحد الثانوية العامة، ولولا موت والده اللي خلاه يضطر يتحمل مسؤولية أخته كان زمانه دخل هندسة معايا، وأنا كمان يعني كنت. إيه ده؟ لولا يوم سكر دخل البيت تتسحب كده ليه؟ عشان ما شفهاش، نهارك أسود، شايفاكي يا ولية، وتعالي لي هنا. أيوة، السلام عليكم يا حاجة. لا سلام ولا كلام، جبت الإيجار المتأخر عليكي؟ جبت شهر واحد بس يا حاجة. نعم، شهر واحد من أربعة. اجري يا ولية، هاتي نص نقل ونزلي حاجتك من الأوضة. يا حاج. يا حاج اصبري عليا شوية، ده انا عمري ما انكسر عليا اجرة قبل كده يا حاج. اصبري اكتر من 4 شهور. الله، وقولك ايه، هجيبهم لي منين؟ بالعربي الاوضة جالها ساكن، وقدام الجمعة تنزلي حاجتك بدل مرمهم لك في الشارع. لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. بتصبري عليها شوية يا ستي، دي برضو غلبانة. دي نامر بيعملوها، انا عارفة الاشكال دي كويس. ما تشغلش بالك انت يا مش مهندس. سمير مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حنان، ده انا كنت لسه هخبط على بابكم علشان اشوفك. ما عندكش فكرة انا كنت مستنية وقلقانة قد ايه. وواضح انك لسه قلقانة. فين ضحكتك الحلوة يا حنان؟ مش ده اليوم اللي كنا بنحلم بيه علشان اقدر افتح بيت يضمنا سوا؟ بس يظهر مش مكتوب لنا. ايه، ليه بتقولي كده يا حنان؟ اسأل ستك، ما انت عارف انها قلقانة من اللي بينا ومنغصة على بابا كل شوية. اه، طب ما احنا عارفين كده من زمان، ومع ذلك بنحب بعض وهنفضل نحب بعض. بس يا ترى بعد ما بقيت المهندس سمير مصطفى هتفضل سايبانا كده؟ لا يا طلعت، كفاية حد كده، انا نبهتك وانت ما سألتش وسبت السايب في السايب. سايب ايه بس يا حجة؟ الله عيب كده يا حجة، انا والله بحرج على بنتي، بس يعني كان لازم من ناحيتك برضو تمنعي سمير. اسم المهندس سمير يا راجل انت. ما انت طبعا بتتكلم وانت عارف ان اللي خططته انت وبنتك من رسمكو على حفيدي ناجح. سمير فتحني انه عاوز يتجوز بنتك اخويا. ايه؟ اسمع يا طلعت، ما تنساش ان التليفون صغير مني لبتوع تنفيذ الاحكام في الداخلية ويجوا ياخدوك في حديد. وانت عارف وانا عارف. مالوش لازمه الكلام ده دلوقتي يا حجه. الله، انت كتر خيرك سترت عليا سنين وسكنتيني بيتك وشغلتيني في مصنعك، تمي جميلك بقى اعملي معروف. الله، هو انا ذنبي ايه بس يا حجه؟ ذنبك انها بنتك، وبقولك ايه، كلمة ومفيش غيرها من سكات كده وفي الساتر، نصحى بكرة ما نلاقيلكوش أثر في الجمالية كلها. الله الله الله الله، ليه بس كده يا حاجة؟ ليه؟ ما تخلينا مستورين. أوعدك حنان عمر لسانها ما هيجي على لسان سمير، قصدي البشمهندس سمير. أقسم بالله ما عندي كلام تاني غير ده. والله يا سمير يا أخويا أنا اتخنقت وتعبت، بشتغل ورديتين في المصنع ومش ملاحق. خلاص بقى يا حبيبي، فات الكتير، وبعدين انت مش ناقصتك في جهاز اختك الا حاجات بسيطه. ما هو علاء خطيبها عمال يزن ومش صابر عليا. تلاقيه بس بقاله مده ما شافكش اشتريت حاجه جديده في الجهاز وعلشان كده قلقان. انا كنت مجهز ثمن القطن ونازل اشتريه، لكن سعره فجاه غلي، هعمل ايه انا يعني؟ يا سيدي اعمل انا، قول لي فرق السعر كام وانا حديهولك من عينيا. ها ازاي يا سمير، انت ذنبك ايه؟ يا سلام يا دمك يا اخي، هي دعاء دي مش اختي برضو زي ما هي اختك؟ طبعا. وهو بكره الجمعه اجازه المصنع، خدها وانزلوا هاتوا لها القطن. صباح الخير يا ستي. صباح الفل يا باشمهندس، انا بجهز الفطار يا نور عيني. لا انا ماليش نفس، انا هدخل اخد حمام وانزل اصلي الجمعه. وامبارح ما رضيتش تتعشى ونمت من غير ما تقول لي تصبحي على خير. كل ده عشان مش راضيالك بقلة القيمة. جوازي من البنت اللي بحبها قلة قيمة يا ستي؟ ايوه، بس لما تبقى يدوب معاه حتة اعدادية وابوها عامل عندنا في المصنع. يا ستي انا بحبها وما افتكرش هقدر اتخلى عنها. كده انت بقى بتضطرني اتكلم واقول من الاخر، طلعت ده هربان من حكم مؤبد. قتل مراته في الارياف ونزل هربان على مصر. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ستي؟ عم طلعت قاتل؟ ومين؟ مراته؟ وما تخلينيش اقول لك قتلها ليه وازاي، ده ربنا امر بالستر. ادي الراجل اللي انت عاوز تربط اسمك باسمه. سمير حبيبي، بعد موت المرحوم ابوك ما بقاليش في الدنيا غيرك، وعيشت بأمل واحد بس، إني أعمل منك حاجة كبيرة تخليني أموت وأنا مرتاح. بعيد الشر عليك يا ستي، أنا بصراحة اتصدمت وما كنتش أتخيل كده أبدا. هديك عرفت، ولازم تقول الحمد لله إنها جت لحد كده. يلا يلا حبيبي، خد حمامك علشان نفطر وتنزل بالسلامة على صلاة الجمعة. أنا ما كانش ليا حد في الدنيا غير ستي يا فندم، كانت هي كل حياتي، كل حياتي يا فندم. أرجوك تهدى يا سمير وتقول لنا اكتشفت قتل جدتك إزاي. بعد ما رجعت من صلاة الجمعة دخلت ما لقيتهاش في الصالة ولا في المطبخ، افتكرت إنها قالت لي هتدخل تنام شوية بعد ما أرجع من الصلاة. دخلت أوضتها لقيتها نايمة على سريرها وعينيها مبحلقة في السقف والدولاب مفتوح والفلوس مش موجودة فيه. هي المرحومة كانت متعودة تحتفظ بمبالغ كبيرة في الدولاب؟ طبعا، المصنع اللي تحت بتاعنا ولازم يكون تحت إيديها سيولة علشان تمشي الشغل. وتفتكر الدولاب كان فيه فلوس قد إيه يا سمير؟ الحقيقة معرفش يا فندم بالظبط، لكن كتير. يعني مثلا الأسبوع اللي فات كانت عدى قدامي حوالي 160 ألف مستلمهم من عميل. طب يا ريت تركز أكتر وتحكي لي بالتفصيل اللي حصل النهاردة بينك وبين جدتك قبل ما تسيبها لوحدها في الشقة وتنزل تصلي الجمعة. حاضر يا فندم حاضر. احنا كنا قاعدين بنتكلم وبعدين جرس الباب ضرب وفتحت لقيته سعيد اللي ماسك الإشراف على العمال في المصنع. يا فتاح عليم، في ايه يا سعيد؟ في ايه الصبح كده؟ معلش حاجة، بس كنت عاوز سمير في كلمة. طب ما تلغيش معاها كتير علشان يلحق يفطر وينزل لصلاة الجمعة. حاضر حاضر يا حاجة. معلش يا سمير، انا اصلي نزلت انا واختي دعاء نجيب القطن زي ما وعدتك، لقيت فيه فرق سعر تاني حوالي 600 جنيه، سبتها وجيت اقولك. طيب يا حبيبي حاضر، من عينيا، دقيقة واحدة ادخل اجيبهم لك. وبعد ما جبت الفلوس لسعيدة سمير نزل على طول؟ ايوه يا فندم، وانا دخلت الحمام، وانا في الحمام سمعت ست بتتكلم بعصبية مع عم طلعت وهو كان بيعيط. انا مش امارتك نصحى ما نلاقيكش انت وبنتك يا طلعت. ايه بتتحداني؟ لا والله ابدا، ده انا ما نمتش طول الليل من تفكير ومش عارف اي حته تلمني وتسترني. انت عارفه يا حاجه، ابوس ايدك ابوس رجلي. اوعى ابعد عني يا راجل انت، الله وطي صوتك، سمير في الحمام. حاضر حاضر والله العظيم يا حجة حنان، خلاص ما هتبص حتى بطرف عينيها. انا مش مهندس، انا ضربتها وموتها وفهمتها كل حاجة، قلت لها خشيشين خالص من دماغها الباش مهندس سمير وانها بتفكر في معناها فضحتنا وضيعنا، وهي قالت لي حاضر يا بابا. ابوس ايدك، سيبينا بقى في وسطكم يا حاجة، ابوس ايدك. قلتلك وطي صوتك. بقولك ايه، كل اللي بتعمله ده مهز الشعر مني، ولا مش هخاف عليك انت وبنتك اكتر من حفيدي ونور عيني. يعني برضو يا حاجة مصممة تمشينا؟ اخفى من وشي دلوقتي حالا قبل ما يخرج سمير من الحمام ويشوفك كده. بس بقى ايه، خليك فاكر انك انت اللي اضطرتني ازيحك عننا بطريقة تانية كده. يا حاجة مصممة، ماشي ماشي يا حاجة. طيب يا سمير، وبعد ما خرجت من الحمام نزلت على طول ولا حد تاني زاركم؟ انا لما طلعت من الحمام ما بينتش لستي اني سمعت احوارها مع عم طلعت، بالعكس اتصرفت عادي جدا. نعيما حبيبي، وان شاء الله ان شاء الله يا رب كده حمام العروسه بنت الحسب والنسب، انا اللي هنقيها لك بنفسي وبعناية. ايه ده ايه ده، ايه حكايه الباب النهارده؟ ايه عاوز ايه انت كمان؟ عايز ايه يا ولام سكر؟ على الله تكوني جبت الثلاث شهور اجره. معلش يا حاجه، ما قدرتش اتصرف الا في شهر واحد كمان. اهو اتفضلي ابوس ايدك يا حاجه، تمديلي المهله شويه. وحياه نور عليك يا حاجه، الهي ربنا يسترك دنيا واخره يا رب. نهارك اسود، من ايه وليه لو مديت المهله هتخش شهد جديد ونبقى ما عملناش حاجه دي مصيبه ايه دي معلش يا ستي معلش بسيطه بسيطه كمل انت لبسك علشان تنزل مالكش فيه غور يا وليه وغور يا وليه انت من وشي واعمل حسابك الساكن الجديد جاي الجمعه الجايه وده اخر معدي يلا واضح طبعا يا سمير ان القتل كان بقصد السرقه واضح ان القاتل شخصيه معروفه للمرحومه جدتك تماما بدليل انها فتحت له واستقبلته عادي لكن الغريب ان الجثه على السرير فهل معنى كده ان القاتل بعد ارتكاب جريمته شالها ونقلها على السرير طب ليه او يكون يا فندم دخل عليها وهي نايمه على السرير وقتلها على وضعها سمعنا كلامك ده ولو سلمنا ان جدتك كانت نايمه يبقى معنى كده ان القاتل ما كانش محتاج حد يفتح له طب ازاي هو في الحقيقه يا فندم حصلت حاجه كده نسيت اقول لك عليها النهارده لما جيت انزل لصلاه الجمعه اكتشفت ان نسيت المفتاح في الباب من بره لما رجعت من صلاه الفجر تقرير الطب الشرعي يا فندم هات يا مصطفى التقرير بيجزم بعدم وجود بصمات في الحجره الا ليك وللمرحومه وطبعا ده طبيعي وبيأكد ان جدتك تم قتلها اثناء استغراقها في النوم والجاني حط على مناخيرها المخدة واستمر يضغط بقوة لحد ما اتخنقت وماتت وبالنسبة للبصمات ممكن الجاني يكون لابس جوانتي أنا كنت بحب الست دي قوي يا فندم وحزني عليها ما يقلش عن حزن سمير أبدا قول لي يا سعيد لما جيت تاخد الفلوس من سمير شفت المفتاح في الباب من بره؟ لا يا فندم ايه يا طلعت مفتاح في الباب من بره لا, لا لا لا انا ما شفتوش ايه مفتاح ايه يا بيه انا ما خدتش بالي من المفتاح اذا كان جوه ولا بره الجريمه يا سمير تمت اثناء صلاه الجمعه لان الجاني عارف انك غايبه عن البيت وقتها وعارف حاجه تانيه اهم وشجعته لارتكاب الجريمه وهي انك نسيت المفتاح في الباب من بره بعد ما رجعت من صلاه الفجر ايوه بس سيادتك قلت ان الجريمه تمت اثناء صلاه الجمعه وانا اكتشفت وجود المفتاح في الباب وانا نازل للصلاه واخدته معايا يعني اثناء صلاه الجمعه ما كانش المفتاح في الباب لكن كان في الباب قبلها بكتير بكتير يا سمير وانا عرفت الجاني وهنقبض عليه حالا مين هو يا فندم الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز تسجيل ومونتاج سيد زكريا 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي تأليف مجدي سالم إخراج دكتور محمد لطفي مستمعينا الأعزاء أهلا بحضراتكم على هواء البرنامج العام بنستقبل تليفوناتكم لحل الدراما البوليسية اللي سمعتوها دلوقتي أرقام تليفوناتنا 257-92-303 257-84-124 و 257-87-120 والرقم الداخلي 32-02 عندنا 3 مشتبه فيهم طلعت بابا حنان ولا سعيد صاحب سمير ولا أمه سكر المأجرة عند الحجة هنستقبل تليفوناتكم فهيكون في آخر الحلقة إن شاء الله هيكون في 2 فائزين كل واحد هيفوز ب 500 جنيه بنتمنى إن شاء الله بإذن الله التوفيق ويا رب تكونوا ركزتوا كويس وسمعتوا الحلقة وسريعا جات لنا تليفونات، واضح ان انتم متابعينا ودي حاجه تشرفنا ان انتم تابعوا البرنامج العام. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النهارده استاذه مروه، اهلا بحضرتك يا فندم. عامله ايه؟ انا اول مره والله اشارك مع حضرتك. والله يا استاذه مروه يا رب ان شاء الله تفوز. يا رب يبوش حلو عليك. الله يطلع منك ربنا. والله اول مره اشارك على فكره في الحلقه دي، كل ما اجي اتصل يعني على طول بدي مشغول. طب الحمد لله، يا رب ان شاء الله باذن الله باذن الله تكون فايز معانا. الله يبارك فيك. نتعرف بحضرتك. اسمع، حسن فتحي محمد. استاذ فتحي. حسن فتحي محمد. حسن فتحي. طيب الجاني مين؟ وان شاء الله يعني انا متاكد 100% يعني ان شاء الله باذن الله يعني اما طلعت الورق ابو حنان هو اللي قتل جدة سمير. ماشي. عشان بنته حنان، عشان يكون. طب يعني الدليل ايه؟ طيب الدليل ايه؟ ما عشان عايزين فروا يعني، عشان هي كانت عايزه تفر عن بنته. هو الولد كان يعني كان بحبها سمير، وهي طبعا رفضت ما توقع بينهم وكده. ده الدليل. ماشي يا حسن، ان شاء الله تكون معانا فايز. اول اجابتك صحيحه. لا ان شاء الله باذن الله ربنا باذن الله ان شاء الله. شكرا يا فندم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير وبمناسبه عيد الاضحى والبرنامج الجميل على شبكه البرنامج العام. وحضرتك طيب وبكل خير. نتعرف بيك. احمد حسين احمد يوسف، محافظه اسكندريه الورديان. اهلا بيك يا استاذ احمد واهل اسكندريه كلهم. الجاني مين؟ بحب البرنامج بتاعك. انا كفيف. تنورنا والله يا فندم. وبحب البرنامج بتاعك لانه بيجيب حاجات حلوه. اشكرك، شكرا جزيلا. الجاني يا فندم سعيد. طب والدليل بتاع حضرتك ايه؟ الدليل يا فندم هو كان مستني ياخد ال 600 جنيه بقت فلوس قناطير القط اللي هيجيبها لاخته. وبص شمال ويمين لقى الاوضه مفتوحه بتاعه الاولاد مقتوله. فاستغل الفرصه بعد ما نزل رجع تاني خد الفلوس وخنق الولايه كتم على نفس عشان هو عافي. استبعد الراجل الكبير واستبعد الولايه بتاعه الايجار. ماشي يا استاذ، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وان شاء الله تكون من الفايزين. كل سنه وانت طيب. وحضرتك بألف خير. مين معانا؟ الو. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك محسن شحاته محمد. اهلا بك يا استاذ محسن. هو النهارده القاتل سعيد. طيب الدليل ايه؟ الدليل هو الوحيد اللي عارف ان هو رايح، اما بتقول له ما تعرفيش كتير وبتاع عشان هو رايح يفطر ورايح يصلي. وبعدين هو راح له في الاول خالص وراح له اخر واحد، وهو الدليل ان هو خد المفتاح وعمل عليه. هو وراح له ساعة الصلاة فتح ودخل لقى نايمة، هو انقض عليها وخد الفلوس لأنه هو محتاج للفلوس. ماشي، شكرا جزيلا يا أستاذ محسن، ويا رب تكون من الفايزين. ربنا يخليك. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. لسه معاكم على الهوا، معانا تليفون. الو. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك ولاء ابو عبد المنعم ابو الحسن. اهلا بيكي يا ولاء. الجاني مين؟ هو سعيد. دليل ايه؟ هو الدليل هو الوحيد اللي كان عارف ان حفيده هو رايح يصلي الجمعه. هو الدليل الوحيد، والدليل كمان انه هو كان اخر واحد طالع له بالليل، وهو دخل قال انا نسيت المفتاح بره، فهو اخر واحد واول واحد جه، يعني هو اخر واحد كان داخل وهو كان نسي المفتاح بره وهو شافه، واول واحد جاله الصبح، والدليل اللي سته قالت له خلص عشان هو رايح يصلي الجمعه. شكرا ليك يا ولاء، ونسمع الاجابه الصحيحه اخر الحلقه. شكرا ليك. معانا كمان تليفون. الو. الو. ايوه يا فندم. ازيك يا استاذ مروه امين؟ اهلا بحضرتك يا فندم. حسن بغدادي عبد القادر الاقصر. اهلا بيك يا استاذ حسن واهل الاقصر، منورين البرنامج. طيب يا فندم. وحضرتك طيب الجاني مين بس عشان عندنا موجز؟ سعيد. سعيد. سعيد، طب الدليل؟ الدليل ان هو اللي ادرى باسرار المكان ده، وعارف سمير وعارف الحجه، وهو اللي يعني ليه فلوس وكده، عشان يعني اخته اللي هتيجي تاخد الباشمهندس ده تقريبا. ماشي استاذ حسن، هو عمل اكيد نسخه على المفتاح لما لقي المفتاح. طيب. ففتح ودخل واللي خنا الست دي واستولى على الفلوس دي، هو سعيد اللي جاني في الموضوع ده. طب خليك معنا لاخر الحلقه وشوف اجابتك هتكون مظبوطه ولا لا. ماشي يا ربنا كريم، شكرا. اتفضل يا استاذ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هنرجع لحضراتكم ونتابع البرنامج وتلقي مكالماتكم. برنامج 257-87-120 إذاعة والحل الصحيح. رجعنا لحضراتكم وبرنامج 257-87-120 إذاعة، ومعاكوا على الهواء على هندسة الهواء أسامة محمد، التأليف والدراما البوليسية المجدي سالم، الإعداد سهى حسن، ومعاكوا على الهواء مروة أمين، والإخراج دكتور محمد لطفي. ونستقبل تليفونات حضراتكم على أرقام 257-87-120 والرقم الداخلي 3202 و 257-92-303 و 257-84-124. تليفونات كتيرة ايه يعني، اتصلوا براحتكم وهنشوف مين الجاني ونعرف الدليل، وياريت ما نغشش من بعض عشان ممكن نقول الحل غلط. ها نستقبل تليفون. ألو ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. كل سنة وحضرتك طيبة. بخير الحمد لله، وحضرتك بألف خير. الله يسلمك. نتعرف بحضرتك. نتعرف بحضرتك. أمل كمال. مين؟ أمل كمال. اهلا يا أمل. الجاني هو سعيد. الدليل ايه يا أمل؟ الدليل ان هو طلب من سمير ان هو يديله 600 جنيه، وهو جه اول واحد، وهو اللي كان عارف ان هو نسي المفتاح في الباب. طب يا امل، ما هو اداله قبل كده فلوس، لما قال له الحاجه زادت واداله فلوس، اشمعنى المره دي؟ ما هو بقى يعني خطيب اخته بيهدده على طول ان هو لازم يسيبها وكده، وهو مش معاه بقيه الجهاز، لان بقيه الجهاز مش 600 جنيه بس، مش هيفضل بقى كل شويه هيديله. ماشي يا امل، خليكي تابعينا ونعرف في الاخر سعيد ولا طلعت ولا ام سكر. ماشي تفضل. معانا اتصالات تليفونية كتيرة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك ممكن أقول الحل؟ طبعا. نتعرف بس مين معانا؟ فاطمة ربيع السيد. أهلا يا فاطمة. أهلا يا حبيبتي. فضلي. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة والدنيا كلها بخير الحمد لله. أنا عندي 70 سنة. يا غار ربنا يا ربي يديكي طولة العمر. صوتك صغير جدا يا أستاذة حاجة فاطمة. معلش والله تعبانه. دي حاجة حلوة. ربنا يخليك يديكي طولة العمر. تسلمي ربنا يخليك. اللي اخترق سعيد وقتل. طب ليه الدليل عشان ايه؟ عشان هو كان عايز يكمل تعليمه وعنده جواز اخته في ضائقة مالية. ومش كل شوية اقول للمهندس اديني فلوس وكده. فهو وزهقان من الشغل وكده وعايز يكمل تعليمه. ماشي يا حاجة فاطمة. فهو نتمنى لك تكون الاجابة صحيحة. يا ريت والله يا بنتي. نشوف اخر الحلقة مين الجاني. يا رب يخليكي، متشكرة جدا لاتصالك. الو مين معانا؟ الو علي. سلامة موسى. علي ممكن توطي راديو شوية؟ ايوه علي. سلامة موسى. مين؟ آية. علي سلامة. ماشي يا آية، معلش سمعت بابا على طول ما سمعتش اسمك الاولاني. طب مين يا آية الجاني النهاردة؟ هو سعيد، لان هو اول واحد واخره، هو اول واحد جه، لان هو جاله بالليل واكيد شاف ان المفتاح ان هو نسيه. عندك كم سنه ايه؟ انا يعني 19. شطوره. انت كبيرة هو برضو صوتك صغير قوي. ماشي يا ايه، ان شاء الله تطلع اجابتك صح، بس اسمعي لاخر الحلقة ويا رب تكون اجابتك مظبوطة. ان شاء الله. ماشي يا ايه. لسه بنستقبل تليفونات حضراتكم على الهواء مباشرة. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسماء صلاح محمد. اسماء سعيد هو الجاني. والدليل؟ الدليل ان سعيد هو الوحيد اللي كان عارف ان حفيدة رايح يصلي الجمعة، فهو شاف المفتاح هو داخل اول مرة هو اخده وعمل نسخة عليه ورجع تاني وقت الصلاة فتح ودخل اوضتها وحط المخدة على راسها وخنقها. طب اسماء ممكن اسألك سؤال؟ اه اتفضل. انت بتسمعي الحلقات البوليسية كل يوم جمعة ولا لا؟ اه انا متابعاكم من زمان. طب انت متابعينا، انت شايفة ان لما عملناها على الهوا كل ما حد بيجي يجاوب بيأثر على اجابتك؟ ممكن تكوني مثلا شاكة في حد وحد تاني يفضل يقول اسم، فانت ممكن تغيري رأيك وتقولي لا ده هو اللي صح يمكن انا الغلط. اه بتهيالي الواحد لو وصلت من اجابته مش هيبص بقى لإجابة حد. تمام يعني. انا شايفه ان هي على الهوا حيويه وكويسه وحلوه. بنشكرك يا اسماء جدا جدا، يعني احنا زي ما تقولي ايه بنسال كده مستمعينا كل فتره علشان بس ايه نتاكد ان احنا ماشيين على الطريق الصحيح وان انتوا بتستمتعوا اكتر على الهوا. شكرا ليك يا اسماء. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك طيبه يا استاذتنا. وحضرتك بكل خير يا رب. نتعرف بيك. مجدي جرجس سوليا مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ مجدي. ربنا يخليك كل سنه وانت طيب. وانت بكل خير ان شاء الله. هو سعيد ان شاء الله يا استاذه. طب دليل ايه؟ الدليل ان هو لما جه سعيد عشان ياخد 600 جنيه من سمير، فهو سمع الحديث بين سمير وجدته لما قالت له انت ايه افطر عشان تروح تصلي. فهو سمير اداله الفلوس، فهو ما راحش هنا ولا هنا، استخبى لغايه ما سمير نزل ونزل وتابع البيت ومراقب البيت اللي طلع واللي نازل. وبعدين لما جات الفرصه وهو مع كانوا عالم وخد المفتاح من الباب وخده وفتح وقتل الست سمير كده اهوت وخد الفلوس اللي في الدولاب ونزل. ماشي يا استاذ مجدي، يا رب تكون اجابتك صحيحه. تابعنا وخليك معانا ودايما تابعنا في البرامج كلها مش بس. والله انا متابع. والله متابع. ايوه كده شاطرين المستمعين بتوعنا حلوين كده. والله متابع. انا بقى من المحات الخاصه ومن المستمع اللي زعل دايما وزعل برنامج العام. تسلم يا استاذ مجدي. شكرا ليك. شكرا جزيلا. ربنا يبارك لحضرتك. تسلم يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. لسه معاكم على الهوا ونحب نفكركم بالاسماء المشتبه فيها. ممكن يكون طلعت اللي هو بابا حنان حبيبه سمير، او سعيد صاحب سمير، او ام سكر اللي ماجره عند الحاجه. ومعانا تليفون. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشترك مع حضرتك؟ حضرتك دلوقتي مشترك بالفعل، بس نعرف اسم حضرتك. حسن يحيى مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذ حسن. اهلا بيك. انا بقول الجاني طلعت والد حنان هو الجاني. طيب الدليل؟ الدليل هو طلعت ساكن معاهم في نفس البيت. مظبوط. فسهل ان هو طالع او نازل يشوف المفتاح في الباب يعمل عليه نسخه ويرجعه تاني. وهو اقوى واحد عنده دفع ان هو يقتلها لان هي مهدده ان هو يسيب البيت ويسيب المنطقه. وغير كده ان هو كان قتل مراته قبل كده، فبالنسبه له مش اول مره. مش اول مره يعملها. طيب تابعنا لاخر حلقه يا استاذ حسن ويا رب تكون فايز معانا. شكرا ليك. شكرا لحضرتك. مع السلامه. وسام زميلنا بيقولي معاكي تليفون. الو. الو. ايوه مع حضرتك لؤلؤة احمد عبد المنعم. اسمك حلو قوي على فكره. شكرا لحضرتك. عندك كام سنه؟ عندي 18. ما شاء الله. طب يا لؤلؤة قولي كده الجاني مين؟ هو الجاني النهاردة هو سعيد. طب والدليل ايه؟ الدليل ان هو كان اخر واحد سايبه بالليل معاه وقال له على الفلوس. وكمان كانت جدته ذكرت قدامه ان هو صلي الجمعة وممكن يكون هو عمل على المفتاح واستغل فرصة ان هو ينزل يصلي الجمعة وهو اللي دخل يقتله، وكان كمان محتاج فلوس عشان عايز يتعلم وعايز يجهز اخته، وده كان دليل ادانة. ماشي يا لولو. لولو انت بتتابعي برامجنا كلها ولا بس البرنامج البوليسي اللي بتحبيه؟ لا بس انا بحب البرنامج العام جدا، وبابايا ومامتي على طول متابعينها، واحنا بنحبكم كلكم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. تسلمي يا لولو. شكرا. انتوا لسه على الهواء مباشرة في إذاعة جمهورية مصر العربية، البرنامج العام 107.4 FM، ومعنا تليفون. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أقول الحال؟ ممكن أعرف اسمك؟ الاسم مجدة رمضان محمد عبد الحافظ. منين يا مجدة؟ من شبرا الخيمة. أهلا بيك يا مجدة. أهلا بحضرتك. الجاني إيه؟ مين؟ الجاني هو سعيد. ودليله؟ الدليل إنه هو لما جي عشان يطلب الفلوس من سمير، فهو طبعا اول واحد يعتبر شاف المفتاح فخده وطلع عليه، واثناء المقابله هو عرف من جدته ان هو هينزل يصلي الجمعه، فهو استغل الوقت دوت عمل على المفتاح ورجع قتلها، حط المفتاح مكانه وقتلها وسرق الفلوس، لان هو طبعا كان محتاج فلوس عشان جهاز اخته. ماشي يا مجدة، بنشكرك وتابعينا دايما على موجات البرنامج العام. شكرا. لا، بنفكركم ان ان شاء الله هيكون في اخر الحلقة في اتنين فايزين معانا، كل واحد هيفوز بخمسمية جنيه، وارقام تليفوناتنا 2-57-87-120 والرقم الداخلي 32-02 2-57-92-303 2-57-84-124. مش حرمينكم من حاجة أبدا. معنا تليفون. ألو. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الأستاذ عادل نيازي السيد من الإسكندرية. أهلا بحضرتك. الجاني مين؟ الجاني هو صديق سمير اللي هو اسمه سعيد تقريبا. سعيد. وسعيد ده يعني عنده الفرصة أو اختلق الفرصة ان هو يجي، هو جه مرتين. اول مرة لما جه ياخد الفلوس الاولانية اللي كان مديله، اللي كان متفق معاني الدعاء عشان يكمل ثمن القطن، وشاف طبعا في المرة الاولانية دي الباب المفتاح فيه الباب، تمام، المفتاح في الباب، فاخده وهو ماشي عشان ايه؟ عشان خطر يعني. ساعة ما خد اول مبلغ مشي خد المفتاح معاه، راح عمل عليه نسخة واخترق مسألة ان هو فاضل لسه فلوس تانية عشان خاطر يرجع، ورجع المفتاح في الباب. وطبعا هو اثناء الحوار عرف من والدته او من جدته ان هو سمير هيستحمى وهيفطر وهيصلي الجمعة. ماشي يا استاذ عادل، خليك معانا على الهوا واسمع الحل الصحيح اخر الحلقة. شكرا ليك. شكرا، نتمنى لك الفوز. معنا تليفون. الو. الو. ايوه. صباح خلف محمد خلاف. تاني. صباح خلف محمد خلاف. انت عندك كم سنه يا صباح؟ 14. احنا بقى مستمعين من الشباب، والله دي يعني بقت شريحه كبيره قوي من الشباب، وانت طالع دي حاجه حلوه قوي قوي. انا مبسوطه جدا يا صباح. انت بتتابعي برنامجنا كل اسبوع؟ اه. وطب برامج تانية ولا ده بس؟ لا صراحة ده بس. ماشي خلاص، يبقى احنا نغير بقى ونطور زي ما دكتور حسن دايما بيقول لنا. ماشي، شكرا يا صباح ليكي، بس عايزين نعرف منك الاول الجاني ودليله. الجاني هو سعيد. والدليل؟ هو جاب الليل ولقى المفتاح، فلما جه يعني ياخد منه الفلوس الاولانية، فهو وهو خارج لقى المفتاح، فهو خد المفتاح وعمل عليه نسخة ورجع تاني الصبح بحجة ان هو عايز 600 جنيه فرق، ورجع المفتاح عشان ما حدش يشك ان هو يعني ممكن يكون خده او كده. ماشي يا صباح، ان شاء الله تكوني فايزه معانا يا رب. مسح كمان بصمات من عليه عشان ما حدش يشك في نهائيه. يا سيدي ماشي يا جد، جامده حلوه دي. شكرا يا صباح. م. الو الو ايوه مساء الخير لحضرتك. كل مساء الفل طيب. وحضرتك بخير. اه انا ميرفت ميشيل عزيز. اهلا بيكي ميرفت. اهلا بحضرتك. بصي حضرتك انا سامعاهم بيخششوكي على فكره. اه سامعاهم كل مستمعين سمعوه. سعيد سعيد هو بيقول له طيب دليله ايه؟ هو دليله هو ايه بقى يا ميرفت؟ دليلك يا استاذ بيقول سعيد راح ياخد 600 جنيه من سمير. سمع الحديث. طب ما تخليه هو يرد علينا احسن. هو ملخبطني على فكره. طب قولي انت مالكيش دعوه بيه، قولي له لو سمحت سيبني بقى احل انا لوحدي. لما سعيد راح ياخد ال 600 جنيه من ستو من سمير قصدي، وسمع الحديث اللي بينه وبين ستو. لا انا عايز اعرف اللي جنبك اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ استاذ عادل. طب اديهولي بقى. استاذ يا استاذ عادل سيبها تحل لوحدها، بتغششها ليه يا استاذ عادل؟ طب تتلبخ يا استاذ. لا مش بتتلبخ، دي شاطره، انت اللي بتلخبطها على فكره. ماشي يا استاذ عادل، ربنا يخليك. ربنا يخليك، نتمنى لكم الفوز ان شاء الله. شكرا جزيلا. تسلم. شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليلى محمد خليل مع حضرتك. اهلا بيك يا ليلى. عندك كم سنه؟ اهلا بيك الله يكرمك. الجاني هو سعيد. عندك كم سنه؟ انا عندي الستات ما يحبوش يقولوا سنهم ابدا. يروح قلبي. الله يخليك يا روح قلبي. تسلمي. انت قلتي سعيد. الجاني هو سعيد. اه طب ليه؟ لان هو سعيد هو دخل سمير فبيقال له على 600 جنيه، سمير عطاله 600 جنيه. وبعدين هو طالع لقى المفتاح في الباب، اخذ المفتاح وطلع عليه وحطه من بره. تمام. وبعدين انتظر سمير لما طلع عشان يصلي صلاه الجمعه. كان لبس بقى جوانتي وطلع المفتاح اللي هو مطلع عليه وراح فتح الباب. كتم طبعا نايم على السرير، كتم نفسه بالمخده لان هو عايز حاجه قوي، عايز شاب قوي. لا ما تحكيليش، قولي الدليل. المهم حط له المخده، وبعد كده لما كده راح فتح الدولاب بقى لما اتاكد ان هي اتخنقت يعني او ماتت، راح فتح الدولاب واخد الفلوس ومشى. ماشي يا ليلى، نتمنى لك يا رب ان تكوني فايزه. احنا معانا 2 فايزين اخر الحلقه، هي كل واحد هيفوز ب 500 جنيه. تسلمي. شكرا شكرا. واخر اتصال هناخده علشان وقتنا ونذيع الحل الصحيح. معنا تليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه مروه؟ عامله ايه؟ بخير الحمد لله، نحمد ربنا. حضرتك اسمك ايه؟ منى محمد بسيوني. مع حضرتك ايمان. منى مين الجاني النهارده؟ هو سعيد. هو سعيد. طيب والدليل بتاعك؟ الدليل ان هو كان في ضائقه ماليه وكان محتاج فلوس، وانه اخر واحد مشي وراجع لقى المفتاح ففتح وخد الفلوس. طيب نشوف الحل الصحيح، نسمعه دلوقتي. تفضل يا وسام. شكرا يا فندم. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الصعوبة في جريمة السرقة دي كانت في نوعية المسروق، خاتم، مجرد قطعة معدنية صغيرة، أقصد إن إخفائها هيكون سهل جدا على السارق، وعشان كده كان لازم يكون تفتيشنا دقيق جدا، وده هنتكلم عنه في وقته. ودلوقتي أنا عاوز أقول لكم إننا أثناء التحقيق كان في شبه اتفاق إن اللي سرقت الخاتم هي انت يا مدام سلوى. ايه؟ اشمعنى انا يا فندم؟ لانك اولا ما ردتيش على المكالمه الاولانيه من الاستاذ احمد ومدام هاديه. طب ما انا رديت على المكالمه الثانيه. صحيح، بس ده بيوحي انك كنت مشغوله اثناء المكالمه الاولى. ما انا قلت كنت نايمه. الاهم في ثانيا يا مدام، ودي اللي قربتك جدا من التورط في سرقه الخاتم. فيها ايه ثانيا دي يا فندم؟ فيها انك الوحيده اللي خرجتي من الفيلا. واضح ان وسام بيلخبطكوا زياده. يعني احنا هنذيع الحل ان شاء الله بتاع الحلقه النهارده، واحنا بنشكركم جدا جدا على مشاركتكم لينا. النهارده هيكون في 2 مستمعين معانا، كل واحد هيفوز ب 500 جنيه، وبنتمنى زي ما بتتابعوا البرنامج ده، مش عارفه والله هل حبا في ان انتوا تبقوا عايزين تعرفوا حاجه بوليسيه ولا عشان الفلوس او الاثنين مع بعض، بس دي حاجه تفرحنا وتبسطنا ان انتوا تكونوا متابعينا دايما على هواء البرنامج العام. في برامج كتير مختلفه مش لازم بوليسيه، بنقدم لكم مختلف البرامج، يعني بتتنوع، منوعات، برامج ثقافية، ما إلى ذلك. بس النهاردة البرنامج ده كان بوليسي، وإن شاء الله بإذن الله تتابعونا دايما. مع حضراتكم على هواء البرنامج العام، الموجة المتوسطة 819 كيلو هيرتز، وموجة الـ FM 107.4 ميجا هيرتز. احنا بس بنعمل لكم شوية سسبنس كده، يعني عشان لكم كده تبقوا مستنين تعرفوا الإجابة الصحيحة. إن شاء الله بإذن الله نزاعها على حضراتكم على طول، وكل واحد هيشوف هو جاوب صح ولا غلط، ونعرف الأسباب والدليل اللي خلى الجاني يقوم بقتل الحاجة. ونسمع دلوقتي الحل الصحيح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. بعد فحص باب الشقة واكتشفنا عدم وجود أي محاولة لكسره أو فتحه بالقوة، سلمنا ان الجاني حد تعرفه القتيلة كويس، وفتحت له الباب بإرادتها واستقبلته عادي. لكن التصور ده كان يتفق اكتر مع وجود الجثة في صالة الشقة، ومش في أوضة نومها ولا على سريرها، لانه مش من الطبيعي انها تفتح له وتستقبله وبعدين تروح على سريرها. طب ايه المبرر لده؟ او انه يكون القاتل مثلا بعد ارتكاب جريمته شالها ونقلها للسرير، لكن برضو ده ما كانش فيه منطق ولا ضرورة. واللي صعب التصور ده جدا تقرير الطب الشرعي اللي أكد إن لحظة القتل كانت القتيلة مستغرقة في النوم، يعني مستحيل تكون هي اللي فتحت الباب للجاني. إذن الجاني دخل الشقة بإريحية تامة، يعني إيه؟ يعني فتح الباب بالمفتاح العادي، وده كان محيرنا جدا لحد ما أنت قلت لنا يا سمير إنك نسيت المفتاح في الباب من بره، وما اكتشفتهوش إلا وانت نازل لصلاة الجمعة، يعني بعد زيارة التلاتة طلعت وسعيد وأم سكر. لكن واحد فيهم شاف المفتاح في الباب وهو نازل وخده، وتوجه لأقرب محل لعمل مفتاح وطلع نسخة، واستنى لما انت نزلت للصلاة وطلع فتح الباب وارتكب جريمته. يعني سيادتك عايز تقول ان حد من الثلاثة كان معاه المفتاح؟ بس ده انا بقول لسيادتك اني لما اكتشفت وجود المفتاح في الباب خدته معايا وانا نازل. تمام تمام، بس ده كان بعد ما الجاني خده وعمل عليه النسخة ورجع النسخة الاصلية تاني للباب. بس هل يا ترى ده كان بقى من ذكائه ولا من غبائه؟ بمعنى ايه يا فندم؟ بمعنى انه ما كانش مطالب يرجعه تاني. ليه يرجعه ويعرض نفسه انه ينكشف امره ولو بالصدفة؟ انت كان ممكن انت او جدتك تفتحوا الباب في نفس اللحظة. يمكن يكون الجاني تصور ان عارف بوجود المفتاح وبالتالي لما مش هلاقيه هشك. ممكن، انما هو زي ما كان واعي وذكي ولبس جوانتي عشان ما يسيبش اثار لبصماته في الأوضة ولا على الدولاب، ما كانش واعي ابدا لبصماته على المفتاح. نسي ان بصماته على المفتاح لما خده وكمان لما رجعوا للباب. عاوز تقول يا فندم ان الجاني عرفته من بصماته على مفتاح الشقة؟ بالظبط يا سمير، وعشان انت كمان تعرفه بص في وشوش التلاتة، ما هو مستحيل ينكر بصماته، مش كده ولا ايه يا سعيد؟ لا لا لا، انا ساعات كنت باخد المفتاح من الحاجة لما كانت بتسيبه لسمير وهي غايبة، وطبعا بصماتي على المفتاح ده شيء عادي يا فندم. بس التقرير بيأكد ان بصماتك على المفتاح وليدة الكام ساعة اللي فاتوا، يعني حديثة، وده دليل كافي جدا على ادانتك يا سعيد. ومع ذلك في دليل تاني ما اعتقدش تقدر تنكره. دليل تاني؟ هو ايه؟ قصدك هو مين؟ صاحب محل المفاتيح اللي في الشارع اللي جنبكو واللي يعرفك كويس واكد لنا انك النهاردة قبل صلاة الجمعة رحت له وطلبت منه يعمل لك نسخة على المفتاح. تحب نواجهك بيه سعيد ولا كفاية كده؟ ما ترد انت يا سعيد، صديقي اللي كنت بعتبره اخويا، ليه كده يا اخي؟ بس ليه؟ اتخرقت وزهقت. انا اسف يا سمير، اعذرني يا صاحبي. خد يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. وطلعتوا شاطرين، قلتوا كتير النهاردة كلكوا، قلتوا يعني معظمكوا قال سعيد، من لخبطكم مركزين يعني. طيب احنا معانا القرعة فيها كتير النهاردة الحقيقة. بسم الله. ولاء عبد المنعم أبو الحسن، ألف مبروك يا ولاء، 500 جنيه. الفايز الثاني فاطمة ربيع السيد، شكرا ليك يا فاطمة وألف مبروك، 500 جنيه. بنتمنى لكل اللي اشتركوا معنا وقالوا الإجابة الصح إنه يفوزوا مرات تانية، واللي قالوا غلط يركزوا بعد كده ويقولوا الإجابات صح. وشكرا ليكوا، شكرا جزيلا، كنا معاكوا. التأليف مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، على هندسة الهواء بشكره زميلي وسام محمد، وكنت مبسوطة جدا وأنا معاكوا مروة أمين، وإخراج طبعا دكتور محمد لطفي. إن شاء الله الأسبوع الجاي. حظ سعيد.